الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما ابتدانا به من الكلام عن شروط البيع. تقدم معنا 6 شروط. الشرط الأول التراضي بين المتعاقدين. الشرط الثاني أن يكون المتعاقدان جائزي التصرف بمنكم هم مني. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع في غير حاجة. الشرط الرابع أن تكون مملوكة، أن تكون العين مملوكة للبائع. الشرط الخامس أن تكون العين معلومة. الشرط السادس القدرة على التسليم. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما. والمراد بالعلم معرفة مقداره ومعرفة جنسه ومعرفة صفته. مقداره 50 أو 100 لابد من التحديد. جنسه نوع العملة ذهب فضة ريالات دولارات. صفته مكسرة صحيحة عيار كم من الذهب. فإذا لم يكن الثمن معلوما فإنه يكون البيع حينئذ نوعا من أنواع بيوع الغرر فيمنع منه. قال المؤلف فإن باعه برقمه فإنه حينئذ لا يصح. لماذا؟ لأن الثمن مجهول. مثال ذلك لو كان هناك سلعة ثمنها مكتوب بوسطها فيقول اشتري مني السلعة ثم اكسرها وانظر كم الثمن في الورقة المكتوبة عليها فحينئذ لا يصح. ومثله ما لو كان مع السلعة رقم ويجعل عليه مسابقة بحيث أو يجعل عليه أخذ للرقم فمثل هذا مجهول الثمن. كان يقول هناك أرقام على السلع اشتري أي سلعة تجد عليها رقما ثم بعد ذلك نضع هذه الأرقام في سلة فنأخذ منها رقما وهذا الرقم الذي أخذ يكون لصاحبه جائزة من النوع الفلاني فحينئذ هذا بيع مجهول الثمن. يعني يمكن أن يحصل على هذه الجائزة ويمكن أن لا يحصل عليها. فهذا كما أنه بيع مجهول الثمن هو أيضا نوع من أنواع القمار. ومثله أيضا ما لو قال أحد المشترين منا سنعطيه جائزة فهذا أيضا مجهول. كذلك لو قال لكل عملية شراء جائزة بدون أن يحدد هذه الجائزة فهذا أيضا مجهول ومن ثم لا يصح. ومثله أيضا لو باعه ب50 ما بين ريالات ودولارات فهذا لا يصح لأنه لا يعلم كم مقدار الريالات وكم مقدار الدولارات. ومثله المؤلف ب1000 درهم ذهبا وفضة لأن مقدار كل من الذهب والفضة مجهول. قال أو باعه بما ينقطع به السعر. قال أنا بعتك السيارة بس سندخل بها في الحراج والسعر القيمة التي ينتهي والسعر الذي ينتهي إليه الحراج تأخذها مني فهذا البيع المعقود قبله بيع باطل. لكن لو باع السلعة في من يزيد قال من يشتري هذه السلعة قال إنسان أنا أشتريها ب5 قال آخر ب10 ب100 فحينئذ لم يحصل تعاقد إلا باتفاق بينهما بعد العلم بالثمن فمن ثم لا حرج فيه. أو باعه بما باع زيد وجهلاه قال أبيعك بيتي بمثل ما باع جاري وهم يجهلان هذا الثمن أو جهله أحدهما فإنه حينئذ لا يصح. لماذا؟ لوجود الجهالة في الثمن. قال: وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا، كل ذراع أو كل قفيز أو شاة بدرهم صح. عندي قطعة قماش طويلة لا أعلم كم مقدار أذرعة هذا القماش، كم طوله من متر، فقلت أبيع لك هذا القماش كل متر ب10 ريال، فحينئذ هذا معلوم، هذا معلوم الثمن، ومن ثم لا حرج فيه. ومثله أيضا لو باع صبرة، بحيث يكون كل قفيز من الصبرة بمقدار كذا. الصبرة هو الطعام المكوم الذي لا يعلم كم مقداره، والقفيز نوع من أنواع قياس الأحجام مثل الصاع ومثل اللتر. فلو قال أبيعك الصبرة كل قفيز منها ب10 ريالات صح، أو قال هذا قطيع غنم لا أعلم كم مقدار الغنم فيه، أبيعك القطيع كاملا ولكل شاة من الغنم 1000 ريال، فحينئذ يصح هذا العقد، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم، فلما أشار إليه كأنه عرف مقداره. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، هذا لا يصح. باع من الصبرة، قال ببيعك بعض الصبرة كل قفيز بدرهم، هذا لا يصح، لأنه لا نعلم كم مقدار المبيع. لكن لو باعه جميع الصبرة كل قفيز بدرهم صح هذا. أو باعه ب100 درهم إلا دينارا، فإنه حينئذ لا يصح، لأن الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، فلا يعلم كم مقدار هذا من هذا. ومثله لو قال أبيعك هذه السلعة ب100 ريال إلا جنيه استرليني، هذا لا يصح، لأن الجنيه الاسترليني غير معلوم، إلا أن يكون قد علم قيمته في تلك الحال. قال المؤلف: أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، فإنه حينئذ لا يصح. مثال ذلك: باعه سلعتين، السلعة قال أبيعك هذا القلم اللي تشاهده وقلم آخر عندي في البيت، فإحدى السلعتين معلومة والأخرى مجهولة، ويتعذر علم السلعة الأخرى، ما قال وش صفتها، قال ما الله ما أدري وش صفتها. أو قال له أبيعك هذه الفرس أو هذه الشاة وحمل الشاة الثانية، فحينئذ لا يصح البيع. لماذا؟ لأن للجهالة بإحدى السلعتين، إلا إذا عين ما لكل سلعة، فقال الفرس ب100 والحمل ب10، فحينئذ نصححه في الفرس لأنه معلوم ونبطله في الحمل. قال: فإن لم يتعذر، قال أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه لم يصح. فإن لم يتعذر معرفة المجهول الذي بيع مع المعدوم، فإنه يصح في المعلوم بقسطه. أنا عندي قلمان متشابهان، أحدهما لا تعرفه والآخر أعرفه، فحينئذ بعتك هذين القلمين، فيصح في القلم الذي تعرفه بقسطه، ونسقط القلم الآخر. القلمان متشابهان أو متساويان في القيمة، فحينئذ نصحح البيع في المعلوم بنصف الثمن. أو كان أحد القلمين ثمنه مثل ثمن السلعة الأخرى مرتين، فحينئذ نصحح في المعلوم بثمن بثلث الثمن، المجهول يستحق الثلثين من السلعة، والمعلوم يستحق الثلث من الثمن المجعول للسلعة، فحينئذ نصححه في المعلوم. هذه المسألة تسمى مسألة تفريق الصفقة، أن يكون أحد، أن تكون إحدى السلعتين معلومة والأخرى مجهولة يمكن علمها، فنصححه في المعلوم بقسطه من الثمن، هذه تسمى مسألة تفريق الصفقة. والقول بجوازها هي الرواية المشهورة في المذهب وقول كثير من الفقهاء. ومثله ما لو باع سلعة مملوكة له ولغيره، أنا هذا القلم أملك فيه النصف ولزيد النصف، فبعتك القلم كاملا، فحينئذ نصحح البيع في النصف الذي أملكه بقسطه من الثمن وهو نصف الثمن، بعتك القلم بعشرة وأنا لا أملك إلا نصفه، فحينئذ نصحح البيع في النصف بخمسة بقسطة. واضح هذا؟ المسألة الثانية. المسألة الثالثة من مسائل تفريق الصفقة أن يبيع سلعة مباحة وسلعة محرمة، مثال ذلك باع عصيرا وخمرا، باع عصيرا وخمرا، فحينئذ نصححه في العصير بقسطه من الثمن، لأن كل واحد من السلعتين لها حكم يخصه. إذن ما هي مسائل التفريق الصفقة الثلاث؟ المسألة الأولى باع معلوما ومجهول يمكن العلم به، المسألة الثانية باع مشاعا بينه وبين غيره ولم يأذن له الغير في بيعه، المسألة الثالثة باع سلعة مباحة ومحرمة. قال ولمشتر الخيار إن جهل الحال. في مسائل تفريق الصفقة البائع يلزمه هذا التفريق لأنه باع ما لا يملك أو باع سلعة محرمة أو باع مجهولا، لكن المشتري لما بعته القلم والقلم مملوك بالاشتراك بيني وبين ريان، فحينئذ نقول أنت يا أيها المشتري الآن علمت بالحال، هل تريد نصف القلم بنصف الثمن أو تريد إلغاء البيع؟ فالمشتري بالخيار، بينما البائع يلزمه الموافقة على ما قرره المشتري، لأن المشتري يلحقه ضرر بالمشاركة بخلاف البائع فإنه لا يلحقه ضرر بذلك. نقرأ ولا نقف؟ ها؟ طويل؟ لا لا لا. ها؟ اقرأ. تفضل. تفضل شيخ ريان. قال نعم. فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد نداء الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود، ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سياح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتب عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما، ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيه. ومن باع بدويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز، وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد خفض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. قال المؤلف: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنهي يقتضي الفساد، هذا هو مذهب أحمد وجماعة، وهو الذي يدل عليه ظاهر هذا الدليل. وقال جماعة من الفقهاء بأن البيع يصح مع التحريم، لكنه يخالف مقتضى قاعدة النهي يدل على الفساد. وقوله ممن تلزمه الجمعة يعني أن من لا تلزمه الجمعة يصح له البيع والشراء، مثل ما لو كان هناك امرأتان أو كان هناك مملوكان عند من يرى عدم وجوب الجمعة عليهما. وقوله بعد ندائها الثاني للاحتراز من البيع بعد النداء الأول للجمعة، فإن المقصود بقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة النداء الذي كان في عهد النبوة وهو الذي بين يدي الخطبة، وأما ما كان قبل ذلك فإنه لا يبطل البيع. وهذا خاص بالبيع ومثله الشراء، لكن النكاح والقرض والرهن والإجارة صحح الفقهاء هذه العقود بعد النداء الثاني للجمعة، قالوا لعدم وقوع النهي عنها. قال المؤلف: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. فإذا علمنا أن شخصا يصنع الخمور أو مصنعا يصنع الخمور لم يجوز للإنسان أن يبيعه العصير. ومثله أيضا ما لو كان هناك لاقط للقنوات التلفزيونية وجاءنا مشتري نعلم من حاله أنه يشاهد به القنوات المحرمة لم يجوز بيعه. ومثله أيضا أن نبيع سلعة لمن يتخذها آلات معازف، فهذا أيضا لا يجوز بيعه، كمن كان عنده خشب وجاءه شخص يعلم أنه سيتخذها آلة عزف لم يجوز له بيعها، وذلك لأن الشارع حرم هذه الأفعال. وإذا حرم الشرع شيئا حرم الطرق المفضية إليه، ولأن الله جل وعلا قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن إتيان الحدود ونهى عن قربانها، ومن ذلك الطرق المفضية إلى المحرم. ولأن الله تعالى قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبيع هذه الأمور لمن يتخذها محرما نوع من أنواع العدوان. ومثله أيضا بيع السلاح في وقت الفتنة أو لمن يستعمله في قتل المسلمين، سواء كان سلاحا بالمسدسات أو بالقنابل أو بالفتيل أو بالآلات التي تصنع منها هذه الأنواع من أنواع الأسلحة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، ويدل عليه قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومثله بيع السلاح على قطاع الطريق وعلى الذين يخرجون على الإمام، فهذا كله حرام، والثمن الذي يؤخذ منه ثمن خبيث وسحت حرام. قال المؤلف: ولا عبد مسلم لكافر، يعني لا يجوز للإنسان أن يبيع المملوك المسلم لشخص كافر إلا في حالة ما إذا كان المملوك يعتق على الكافر، كان يكون أخاه ونحو ذلك. قال: وإن أسلم المملوك في يد الكافر فإن الكافر يجبر على إزالته ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك، ولا تكفي مكاتبته، لأن المكاتبة قد يعجز المكاتب عن أداء الأقساط فيها، عن أداء النجوم، ومن ثم يؤدي إلى رجوعه مملوكا له. قال المؤلف: وإن جمع بين بيع وكتابة صح بأن باع عبده شيئا، قال: يا أيها المملوك الذي أملكه أعقد بيني وبينك عقد نكاتبك فيها على أن تسدد لي نجوما كل شهر 100 ريال، وأبيعك أيضا هذه السلعة 1000، فإن هذا العقد يصح صفقة واحدة عند الفقهاء، فإن هذا العقد يصح عند طائفة من أهل العلم. قال: أو بيع وصرف، يعني لو وجد بيع وصرف فإنه حينئذ يصححون البيع ولا يصححون الصرف، ومثله في الأول يصححون البيع ولا يصححون الكتابة. قال: صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة، فيبطل البيع ويقسط العوض عليهما لأنه عقد بين شيئين. قال: أبيعك هذا المسجل وهذه 5 دولارات مقابل 1000 ريال، فحينئذ هنا صرف وبيع، فيصححون البيع وما جمع ولا يصححون الصرف ويسقطونه بقسطه. قال: ويحرم بيعه على بيع أخيه. المراد بهذا أن يشتري الإنسان السلعة من زيد 100 ريال، فيأتي شخص آخر ويقول: أنا أعطيك هذه السلعة بأقل من الثمن الذي أخذتها، فرد السلعة عليه ليعطيك سلعتي بثمن أقل، فهذا لا يجوز وحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ومثله أيضا العكس، وهو شراؤه على شرائه، جاء إلى البائع وقال له: أنا أريد منك هذه السلعة، سأشتريها منك بثمن أكثر من الثمن الذي اشتراها منك الأول. قال: ويبطل العقد في هذين، العقد الأخير، لأنه قد نهي عنه. وكذلك ورد النهي عن السوم على سوم أخيه، لكنه لا يؤدي إلى إبطال العقد، لأن النهي عن السوم وليس النهي عن بيع بعد سومه على سوم أخيه. قال المؤلف: هذه مسألة العينة، سنأتي إلى مسألة العينة. من باع ربويا بنسيئة، الربوي جنس من أجناس الربا، مثل الريالات ومثل الذهب والفضة والبر والشعير إلى آخره. قال: من باع ربويا بنسيئة، يعني بثمن مؤجل، بعتك هذا البر 100 ريال واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. مثال ذلك: أنا أخذت منك الآن هذا مقابل، أخذت البر مقابل 1000 ريال بعد سنة، فقمت واعتضت عن الثمن اللي هي 1000 ريال بدولارات، فقلت: بدل 100 ريال نعتاض عنها 50 دولار أو 100 دولار، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه أصبح اعتاض ربويا اعتاض عن ربوي بربوي، فيكون حقيقة العقد بيع الربوي بالربوي. أعيد المسألة: عندنا شخص عنده سلعة ربوية، مثال ذلك بر، عندي 100 صاع من البر، اشتريتها مني أنت 1000 ريال، ثم بعد ذلك هذه الألف مؤجلة لبعد سنة، بعد ستة أشهر قلت وش رايك بدل البر الأول أعطيك شعيرا أو أعطيك برا آخر، بدل ما أطلبك أنا الألف ريال مقابل البر الأول أعطيك شعير، فحينئذ بعتك ربويا اللي هو البر بثمن النسيئة مؤجل إلى سنة، واعتضت عن الثمن اللي هو الألف ريال بعد سنة بسلعة ربوية لا يصح بيعها بالبر، لا يصح بيع البر بالبر ولا البر بالشعير، لأن كل منهما ربوي، واضح؟ فإذا ثمن بر اعتضنا عنه ببر هذا لا يصح ولا يجوز. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى حقيقة الحال أن يكون بيع ربوي بربوي نسيئة، وهذا لا يجوز في الشرع. قال المؤلف: أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة لم يجوز. مثال ذلك: عندي هذا المسجل، بعتك إياه بألف ريال بعد سنة، ثم بعد ذلك عدت وبعت لي المسجل بخمسمائة في الحال، سددها لك في الحال، هذه مسألة العينة وهي حرام ولا تجوز. لماذا؟ لأن هذا المسجل أدخلناه حيلة، وإلا حقيقة العقد أن أعطيك خمسمائة في الحال وتعطيني ألف ريال بعد سنة. قال: أو اشترى شيئا مثل المسجل نقدا بألف ريال بدون ما باع به نسيئة، باع بنسيئة ألف واشتراه بالنقد بخمسمائة، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ذريعة إلى الربا. لكن لو اشتراه بأكثر، بعتك هذا المسجل بألف إلى سنة، ثم بعد ذلك اشتريته منك بألف وخمسمائة، يجوز. لماذا؟ لأن هذه لا تعقد حيلة، يعني ما جرت العادة أن يعطي الإنسان ألف وخمسمائة في الحال ويأخذ ألف نسية، هذا معنى قوله لا بالعكس، يعني لا بالعكس، لا لو باع بأكثر، لكن لو باع بدون لم يصح. هذه إذن مسألة العينة، وجمهور أهل العلم يرون أن العينة حرام، يستدلون على ذلك بعدد من النصوص. الأول ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. واستدلوا عليه بما ورد في حديث عائشة أنها أنكرت على زيد بن أرقم تعامله بالعينة، واستدلوا على ذلك بأن هذه الصورة حيلة من حيل الربا، والله جل وعلا لا يجري عليه أخداع بني آدم، واستدلوا عليه بأن حقيقة هذه الصورة ومؤداها هو التعامل بالربا، والعبرة بالحقائق لا بالصور الظاهرة، والقول بالمنع منها هو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد، وذكر عن الإمام الشافعي جوازه، وقوله محجوج بالنصوص الواردة ومقاصد الشريعة الدالة على المنع من مثل هذه الصورة. إن فقد في مسألة العينة شرط من الشروط فحينئذ تصح. مثال ذلك كما تقدم قبل قليل: لو كان الثمن الحال أكثر من الثمن المؤجل فحينئذ يجوز. مثله أيضا لو اشتراه بغير جنسه، بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة، فهذا في المذهب جوازه، وفي النفس من القول بالجواز شيء، لأنه قد يكون حيلة لأن من شروط بيع الذهب والفضة ببعضهما التقابض. الشرط الثالث لو كان قد قبض الثمن المؤجل، الألف اللي بعد سنة قبضه، انتهى المدة وقبضه، ثم اشترى منه السلعة مرة أخرى، جاز حينئذ لأنها لا تكون حيلة. أو تغيرت بعض صفات المبيع، باعه سيارة بألف إلى سنة، فجاءها حادث وتغيرت بعض صفات المبيع فباعها له بأقل من الثمن الأول، جاز. ومثله أيضا لو باعه على شخص آخر أجنبي، هذه مسألة التورق، اشتريت منك القلم بألف إلى بعد سنة، ثم بعته على زيد بخمسمائة حالة، هذه مسألة التورق، وجمهور أهل العلم على جوازها، ومنهم الأئمة الأربعة، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الدين ثمن السلعة المؤجل، ومن المعلوم أن الإنسان لا يبيع سلعة بثمن مؤجل إلا إذا كان زائدا عن قيمة الحال. ومثله أيضا لو اشتراه أبوه، أبو البائع أو ابنه أو زوجته، أو جاز بتغاير ما بينهما. هذه الأحكام والشروط المتعلقة بالبيع والشراء لو سار الناس عليها لابتعدت عنهم الخصومات، ولأمنوا بإذن الله من الأزمات، وما جاء إلى الناس هذه الأزمات المميتة إلا بسبب هذه المخالفات لأحكام الشريعة. فإن بيع الجهل جهالة، وبيع الغرر، وبيع العينة، وبيع الأموال بدون إذن ملاكها، ونحو ذلك، بيع الإنسان على بيع أخيه، ونحو ذلك مما جاءت به الشريعة، إذا لم يراعها الناس أدى ذلك إلى حصول الاضطراب في أحوالهم وحصول الخصومات، وأدى ذلك أيضا إلى عدد من المحاذير والأزمات في الدنيا قبل الآخرة. فلو روعيت آداب المعاملات، وروعي ما جاء به الشرع من التكافل، وروعي ما جاء به الشرع من إنظار المعسرين، لأدى ذلك إلى استقرار أحوال الناس، وابتعدت عنهم مثل هذه الأزمات. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اثنين في الموضوع. أليس بيع البنوك للسيارات التي لا يملكونها داخل في بيع القبولي الذي يقر المالك بعد ذلك؟ التورق كما تقدم معنا يشترط له عدد من الشروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للبائع، فإذا لم تكن السلعة مملوكة للبائع لم يجوز البيع حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. هل هذه المسألة تدخل في مسائل الفضولي؟ نقول لا، لأنه هنا باع ما لا يملك لحسابه لا لحساب المالك الأصلي. بيع الفضولي أن يأتي إنسان فيبيع سلعة غيره والثمن كله للمالك، هذا هو بيع الفضولي الذي يصححه بإذن المالك. لكن في مسألتنا لا، البنك يبيع ما لا يملك لحسابه لا لحساب المالك الأول، فليست من مسائل بيع الفضولي. الشرط الثاني ألا يشتري البنك السلعة مرة أخرى، لئلا تكون من مسائل العينة، وكذا لا يوكل، لا يشتريها وكيله ولا موزع له، ولا يشتريها أيضا ولا يوكل البنك في بيعها، لأن حينئذ يكون تورقا منظما. وقد قال الفقهاء بمنع مثل هذا لأنه حيلة من حيل التورق. الشرط الثالث ألا يشترطوا عليه الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد، فإن اشترطوا الزيادة في الأقساط فحينئذ يكون البيع مجهول الثمن، ويدخل فيما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. السؤال الأخير، ونطرح بقية الأسئلة إن شاء الله على شيخنا في الدرس القادم. كثير من التجار يبيع للناس هدي الحج فيقبض منهم الثمن دون ملكه بعد للهدي، ويكون في نفس الوقت وكيلا لهم في الذبح، فهل يجوز ذلك؟ إن كان قبضه على أنه وكيل لهم جاز هذا ولا إشكال فيه، لأنه يكون وكيلا لهم في الشراء ووكيلا لهم في الذبح، ويكون حينئذ وكيلا بأجرة، لكن لا بد أن يحدد لهم قيمة الهدي ويبين لهم ما سيأخذه. أما أن يبيعه لهم الأغنام بدون أن يبين لهم قيمة ما مشتراه لهذه الأغنام فهذا لا يصح، ولو أن يبينه لهم بعد ذلك. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسوا على خير الأخوان، في أمان الله.